غيره. نعم. بسم الله عليك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. متفق عليه. سبق أنه لا يقتل من الكفار في الجهاد إلا الذين يقاتلون يحملون السلاح، الذين يحملون السلاح في وجوه المسلمين، هؤلاء يقاتلون، أو الذين يدعون إلى الكفر وينشرونه، ينشرون الكفر، لا يقتصر كفرهم عليهم بل إنهم يدعون إلى الكفر. والمرأة لا تقاتل ولا تحمل السلاح فلا يجوز قتلها. كذلك الشيخ الهرم، كذلك الصبيان، كذلك الرهبان، هؤلاء لا يقتلون لأن شرهم قاصر عليهم، لا يقاتلون المسلمين ولا يدعون إلى الكفر بل هم يقتصرون على أنفسهم، فهؤلاء لا يقتلون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المرأة المقتولة قال ما إن مثل هذه لا تقاتل، دل على أن العلة في قتلهم أنهم يقاتلون. نعم. وأن الذي لا يقاتل منهم لا يقتل، ما كانت هذه لتقاتل. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. رواه أبو داود وصححه الترمذي. الشيوخ المراد بهم الكبار الذين بلغوا، ليس المراد بالشيوخ الذين هرموا، بل المراد بهم الذين بلغوا وصاروا رجالا، صاروا رجالا يحملون السلاح، هؤلاء يقتلون في الجهاد. وأما الشرخ وهم الشباب الذين لم يبلغوا فهؤلاء لا يقتلون لأنهم لا يقاتلون كما سبق. نعم. وعن علي رضي الله عنه أنهم تبارزوا يوم بدر. رواه البخاري وأخرجه أبو داود مطولا. نعم. ما كانت غزوة بدر، تقابل المسلمون والكفار في بدر، مكان اسم مكان معروف، طلب الكفار من المسلمين المبارزة، والمبارزة أن يتبارز الرجلان بالسلاح، تبارز الرجلان بالسلاح أيهما يقتل الآخر. فتقدم ناس من كبار المشركين طلبوا المبارزة من المسلمين، وخرج إليهم علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وأبو عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب، فتبارزوا، فقتل علي خصمه وقتل حمزة خصمه، وتبادل أبو عبيدة رضي الله عنه مع الثالث السيوف، فعاد سيف أبي عبيدة وقطع رجله، عاد عليه وقطع رجله. ثم جاء حمزة وعلي رضي الله عنهما فقتلوا الكافر، وحمل أبو عبيدة رضي الله عنه ومات بعد ذلك في الصفراء بعد الرجوع من بدر. فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية المبارزة إذا طلب الكفار ذلك، لما في ذلك من إظهار القوة وإرهاب العدو. نعم. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قاله ردا على من أنكر على من حمل على صف الروم حتى دخل فيهم، رواه الثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم. نعم. في غزوة القسطنطينية عاصمة الروم في عهد معاوية رضي الله عنه، غزوا القسطنطينية مرتين، المرة الأولى بقيادة معاوية رضي الله عنه، والثانية بقيادة ابنه يزيد بن معاوية، وهذا الحديث وارد في الثانية، في الغزوة الثانية، ومعهم أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه الذي استشهد هناك ودفن عند القسطنطينية. جاء رجل من المسلمين ودخل في صف الروم للقتال، غامر بنفسه ودخل في صف الروم للقتال، فعند ذلك أنكر عليه بعض الصحابة وقال وتلوا هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، حملوها على مثل هذا، أن الإنسان لا يخاطر بنفسه في الجهاد ويغمس نفسه في العدو، حملوا الآية على هذا. فرد عليهم أبو أيوب رضي الله عنه وبين لهم سبب نزول الآية، وأنها لم تنزل في هذا الأمر، وإنما نزلت في شأن الأنصار لما نصر الله الإسلام وعز المسلمون، قالوا نتفرغ لزروعنا وحروثنا وأموالنا، فأنزل الله هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي لا تتركوا الجهاد لأجل إصلاح الأموال، فإن ترك الجهاد هو التهلكة. فبين لهم رضي الله عنه معنى الآية وسبب نزولها، ورد على فهمهم لها. فهذا فيه بيان العلم عند الحاجة والرد على المخطئ. وأما مسألة أن الإنسان يدخل في العدو ويظهر الشجاعة فهذا أمر مطلوب، إذا غلبت المصلحة على المفسدة فهذا من باب تغليب المصالح، فهذا أمر مطلوب، إظهار للشجاعة هو وسبب لدحر العدو، فلا مانع من ذلك. ولكن ليس معنى هذا ما يفهمه الآن المخربون والجهال الذين يفجرون أنفسهم ويهلكون ما يهلكون من الناس ومن الأموال ممن لا يجوز قتلهم من المسلمين ومن المعاهدين، فهذا أمر غلط. والله لا ينهى عن أن الإنسان يقتل نفسه، فهؤلاء قتلوا أنفسهم، يعني كونه يفجر نفسه بالحزام الناسف أو يفجر سيارة هذا يقتل نفسه. والله جل وعلا قال ولا تقتلوا أنفسكم، لكن أنه يدخل في صف العدو ويقاتل حتى يقتل، هذا والله جل وعلا يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، ما قال الذين قتلوا أنفسهم في سبيل الله، وإنما قال الذين قتلوا قاتلوا حتى قتلوا، هؤلاء شهداء. أما أن الإنسان يقتل نفسه فهذا ممنوع مطلقا في جميع الأحوال، لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه في حال من الأحوال، وهذا كبيرة من كبائر الذنوب. يسمون هذا بالاستشهاد، وهو ليس الاستشهاد، هذا قتل، قتل للنفس، ما حرمه الله ورسوله وتوعد عليه أشد الوعيد، فكيف يكون استشهادا؟ نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير وقطع، متفق عليه. بنو النضير فرقة من اليهود الذين كانوا يقطنون المدينة، لأن المدينة كان فيها يهود الجاهلية، استمر وجودهم بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول عاهدهم على أن يشاركوا المسلمين الدفاع عن المدينة من أرادها بسوء، وأمنهم على دمائهم بشرط أن يكفوا عن المسلمين وأن يجاهدوا مع المسلمين عند الحاجة، تم العهد على ذلك. لكنهم خانوا، وكانوا ثلاث فرق: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، ومما أخذ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يساعدون المسلمين في الدماء وتحمل الديات، يساعدون المسلمين. حدث أن واحدا من الصحابة قتل اثنين من المعاهدين اجتهادا منه، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وتحمل ديتهم، تحمل صلى الله عليه وسلم ديتهم، وخرج إلى بني النضير يريد منهم ما تعاهد عليه معهم أن يدفعوا الغرامة مع المسلمين، فأرادوا قتله، دبروا له القتل، فأخبره الله جل وعلا بمكيدتهم، ونزل عليه جبريل عليه السلام أخبره بمكيدتهم تدبيرهم، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولما رأى أصحابه رجوعه رجعوا معه، ثم فيكونون نقضوا عهدهم بهذا الفعل، نقضوا عهدهم، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديارهم، وكانت قريبة من المدينة، ما ركبوا خيلا ولا ركبوا إبلا إليهم، بل ذهبوا مشاة إليهم وحاصروهم. وفي أثناء الحصار قطعوا النخيل، قطعوا بعض النخيل وحرقوها، فأنكر اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع النخيل، وقالوا أنت تنهى عن الإفساد في الأرض، لماذا تقطع النخيل؟ وكذلك بعض المسلمين كأنهم كرهوا ذلك، فأنزل الله جل وعلا قوله مؤيدا رسوله فيما فعل: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فأقره الله على ما فعل من قطع النخيل، لأن هذا فيه إضعافا، لأن هذا فيه إضعاف للعدو ونكاية بالعدو، فالله أقره على ذلك ورد على اليهود والذين توقفوا في أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل هذا بأمر الله عز وجل. وانتهت الغزوة باستسلام اليهود وطلبهم الرحيل من المدينة، وأن يأخذوا معهم ما خف من أموالهم ويتركوا الباقي غنيمة، يتركوا الباقي فيئا للمسلمين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. فكانت الفيء هذا خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعطي المسلمين منه شيئا لأنهم ما أوجفوا عليه بخير ولا ركاب، وإنما تركوه خوفا من الرسول صلى الله عليه وسلم. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، الله على كل شيء قدير. فهذا حاصل غزوة بني النضير. وأنزل الله فيها سورة الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني إلى الشام أرض المحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، من يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين، إلى آخر السورة. نعم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغلوا، فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان. تقدم في حديث ابن بريدة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي قواده: لا تغلوا ولا تغدروا، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، لأن الواجب أن تجمع المغانم ثم يقسمها القائد على الغزاة كما أمر الله جل وعلا ورسوله. فالذي يأخذ منها قبل القسمة هذا يسمى غال، والغلول كبيرة من كبائر الذنوب، والغال يحرق رحله، يحرق رحله نكاية به، وإذا مات لا يصلي عليه القائد وأهل العلم أهل الفضل، وإنما يصلي عليه بقية المسلمين نكاية به زجرا لغيره. والله جل وعلا قال: وما كان لنبي أن يغل، من يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أنه يأتي يوم القيامة يحمل ما غله في الدنيا، إن كان غل بعيرا يأتي به يحمله على رقبته، وإن كان غل بقرة أو شاة أتى بذلك يحمله على رقبته، أو غل غير ذلك يأتي به يوم القيامة فضيحة له وعقوبة له. فالغلول كبيرة من كبائر الذنوب، وكذلك هدايا العمال غلول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، الموظفين على جمع الزكاة أو الموظفين على أمور المال الذي يأخذونه من غير إذن ولي الأمر، هذا غلول، يأخذونه من الأموال التي غلوا عليها لحفظها وتوزيعها على المشاريع أو على المصالح، الذي يأخذونه لأنفسهم هذا غلول. والذي يهدى إليهم، الموظف لا يهدى إليه، الموظف لا يهدى إليه من أجل وظيفته، هذه رشوة وغلول. قال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فالغلول كبيرة من كبائر الذنوب، والمفترض في المسلم الأمانة في الجهاد وفي غير وفي الوظيفة وما يتولى عليه من الأموال العامة، المفترض فيه الأمانة، وأن لا يأخذ شيئا لنفسه أو يقبل هدية من غيره، فإن هذه الهدية رشوة وغلول. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، رواه أبو داود وأصله عند مسلم. السلب هو ثوب القاتل، ثوب المقتول، السلب هو ثوب الكافر المقتول وسلاحه، هذا يكون للقاتل لا يدخل في الغنيمة، السلب لا يدخل في الغنيمة. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله سلبه، ما عليه من الثياب وما معه من النقود وما معه من السلاح، هذا يأخذه القاتل المسلم القاتل، ولا يدخل في الغنيمة. نعم. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، قال قضى بالسلب للقاتل، وعرفنا السلب أنه لا يدخل في الغنيمة، وأنه لا يعتبر من الغلول، هذا مستثنى من الغلول المذكور في الحديث الذي قبله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن به. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قصة قتل أبي جهل قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. قال: فنظر فيهما فقال: كلاكما قتله، سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. متفق عليه. وهذا أيضا في السلب في الحديث الذي قبله، وذلك في غزوة بدر كما تعلمون أن الله قتل كبار المشركين وعتاتهم صناديدهم، وعلى رأسهم أبو جهل ابن هشام الكافر العنيد، الخصم الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله قتله في هذه الغزوة. والذين قتلوه ثلاثة: ابن عفرة معاذ ومعوذ ابني عفرة، ومعاذ ابن عمرو بن الجموح، كلهم اشتركوا في قتله. فلمن يكون السلب؟ اختصموا في ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نظر في السيوف التي قتلوه ونازلوه بها، فوجد أنهم كلهم اشتركوا في قتله، كلهم اشتركوا في قتله، لكن طعنة ابن الجموح كانت أبلغ، كانت طعنته له أبلغ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السلب، لأنه فعله بعدو الله صار أكثر من زميليه، فدل على أنه إذا حصل اشتراك في قتل القاتل فمن الذي يستحق السلب؟ يستحقه من أثر في قتله أكثر من غيره، من أثر في قتله أكثر من غيره، وإن كان الجميع اشتركوا في قتله، فيقدم من هو أكثر تأثيرا، لأن معاذ بن عمرو بن الجموح كان أكثر تأثيرا في قتله. نعم. وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف، أخرجه أبو داود في المراسيل ورجاله ثقات، ووصله العقيلي بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه. المكحول، مكحول هذا هو من أكابر علماء التابعين، وهو مولى امرأة من الأنصار، وقد نشأ في الشام وتعلم وساد أهل الشام بعلمه وغزارة فقهه رحمه الله، وكان من سبي المشرق، من كابل، كان من سبي المشرق، فهو روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يعد من المنقطع، يعني رواية التابعي عن الرسول سقوط الصحابي، هذا يسمى بالمرسل، هذا يسمى بالمرسل، فيه انقطاع بالإرسال، لكن الحديث قوي لا بأس به، الحديث لا بأس به. أعيد الحديث. عن مكحول، عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. غزوة الطائف كانت بعد غزوة حنين، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين، وكان أهل الطائف قد شاركوا هوازن، فالنبي صلى الله عليه وسلم غزاهم بعد حنين وحاصرهم، تحصنوا في حصن الطائف، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة ولم يتمكن منهم بسبب تحصنهم بداخل الحصن، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يستعمل المنجنيق لضربهم، والمنجنيق آلة كبيرة تشبه المدفع، توضع فيها يوضع فيها الحجر الكبير ثم يرسل فيهد السور ويهد الحصن، مثله المدافع الآن والصواريخ وما أشبه ذلك، قذائف التي تنفذ وتهدم الحصون والبيوت. ففيه دليل على استعمال مثل هذا السلاح إذا استعصى الكفار، إذا استعصى الكفار على المسلمين ولم يقدروا عليهم إلا بذلك، وإن كان قد يترتب عليه قتل النساء والأطفال كبار السن، لكن للضرورة يتسامح في هذا من أجل الضرورة. ففيه استعمال السلاح الكبير في قذف الحصون إذا غزا المسلمون بلاد الكفار لأجل تمكن المسلمين منهم إذا كانوا لا يقدرون إلا بذلك. نعم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه، متفق عليه. نعم. وهذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، دخلها عليه المغفر على رأسه، والمغفر هو سترة من الحديد تكون على الرأس تقي به السلاح. هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة غير محرم، لأنه إنما أراد القتال ولم يريد العمرة، فدل على أنه يجوز دخول مكة بغير إحرام لمن لا يريد العمرة ولا الحج. وفيه دليل على الأخذ بالأسباب، فإن لبس المغفر من الأسباب الواقية بإذن الله، وقد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءوه وأخبروه عن ابن خطل، ابن خطل شاعر من شعراء الكفار يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه مع اثنين معه من شعراء الكفار، لكن منهم من تاب وأسلم، وأما ابن خطل فإنه لم يتوب، تعلق بأستار الكعبة يظن أن هذا يحميه من القتل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله فقتلوه. أدل على جواز القتال في مكة لمن على جواز القتال في مكة عند الحاجة إلى ذلك، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. وهذا أشد من القتال، كونه يهجو الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه أكبر من القتال وأكبر من السلاح، فلذلك قتله النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يسب الرسول يستحق القتل ولو كان مسلما، يرتد بذلك المسلم إذا سب الرسول فإنه يرتد بذلك عن الإسلام. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فيرتد عن الإسلام ويجب قتله، حتى قالوا إنه لا يقبل منه توبة، يقتل ولو تاب. فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتعين قتله. ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتاب مشهور الصارم المسلول على على على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب مشهور معروف، السيف المسلول على شاتم الرسول صلى الله أو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن سعيد بن جبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل يوم بدر 3 صبرا. نقف عند هذا. نعم. نقف عند هذا. كم بقي الوقت؟ سن. بقي 5. العمال على الزكاة وعلى جمع وعلى جباية الزكاة هم الذين يعينهم الإمام، هم الذين يعينهم الإمام لا يعينهم غيره، فلا يسمون عمالا إلا إذا عينهم إمام المسلمين. أما هؤلاء فهم يجمعون المال من المتبرعين، إما أنهم يجمعونه تبرعا منهم بالعمل، وإما أنهم يأخذون في مقابل ذلك على حسب نظامهم، لكنهم ليسوا عمالا ولا يستحقون الأخذ من الزكاة. نعم. أعيد السؤال يا شيخ. هذا ربا، هذه الفوائد ربا، وإن كان يدفعها غير المقترض، وإن كان تدفعها الشركة هذا يعتبر من الربا، لأن القروض لا يؤخذ عليها فوائد لا من المقترض ولا من غيره. نعم. أعد يا شيخ ووضح الصوت. دون آخر الآية ما يكمل الآية. خلوا يعيد السؤال. أعد يا شيخ السؤال. كأنه يسأل عن أخذ جملة من الآية أو كلمة من الآية حسب الحاجة والاستدلال، لا بأس بذلك، ما هو لازم تأتي بالآية كلها، بل تأخذ منها موضع الدليل وتشرحه وتفسره أو بلازم لإكمال الآية. نعم. يقصد في الصلاة يا شيخ. نعم. كأنه يقصد في الصلاة. قل له يعيد السؤال. خلاص. إذا كانت كراهية من أجل دينه فلا يصلي خلفه، أن يكون مبتدعا أو مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، إذا كان يكرهه من أجل دينه، نقص في عقيدته مثلا أو ابتداعه أو فسقه فلا يصلي خلفه. أما إذا كان الكراهية شخصية وأما دينه فمستقيم لكن بينهما كراهة شخصية، فإنه لا يجوز له أن يترك الصلاة خلفه إذا لم يكن هناك جماعة أو مسجد آخر، لا يجوز له أن يترك الجماعة من أجل أنه يكره الشخص كراهية شخصية. نعم. نعم هذا صحيح، المعلم لا يأخذ من الطلبة شيئا إذا كان له راتب، إذا كان له راتب من بيت المال أو من الجمعية فلا يأخذ من الطلاب شيئا، لأن هذا يعتبر من الرشوة، لأنه سيحكم عليهم وسيصحح لهم ويختبرهم فهو مؤتمن، فإذا أخذ منهم شيء اتهم بالمحاباة وجر على نفسه شرا فلا يأخذ منهم شيئا. أما إذا كان ليس له راتب وإنما يدرس الطلاب على ما يعطونه فهذا لا بأس به، هذا ليس من الرشوة، هذا في مقابل عمله. نعم. فهل هذا جائز أم لا؟ أصل العزاء مشروع، يعني تعزي المصاب وتقول أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك، لا بأس به، ولكن لا يرتب له اجتماعات أو أوقات، بل العزاء مبذول في أي مكان، في المسجد أو في المكتب أو في الشارع أو بالمكالمة الهاتفية، العزاء ميسور بدون هذه التكلفات وهذه الأموال التي تجمع وهذه الأوقات التي تضيع وهذا التعب الشديد من أهل الميت في خدمة القادمين، فهذه كلها تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، وهذه ترهق الناس وتلزمهم، لأن إذا قام هذا الشيء فالذي لا يحضر يلام وربما ينال ضرر، واللي ما يدفع شيء من يكون فيكون من أكل المال بالباطل، وكل هذه أمور لا أصل لها. فالمشروع أمران، الأمر الأول العزاء بالدعاء كما ذكرنا، والأمر الثاني أنه يصنع طعام بقدر حاجة أهل الميت، انتبهوا بقدر حاجة أهل الميت فيدفع لهم لأنهم مشغولون بالمصيبة، أما أن يصنع الطعام ويفتح الأبواب للقادمين ومن جاءوا من هنا ومن هنا، فهذه تكاليف وآثار وأغلال ما أنزل الله بها من سلطان، يجب تركها وتخفيفها مهما أمكن. نعم. هذا السائل يقول في شأن ماذا أول القاضي قال أني أكبر بإعطائي بالسائل سيارتي من أحد الأبناء وعمره 12 عاما وطالب وطلب منه بتشغيل السيارة، إلا أن الولد قام بتشغيل السيارة وإعادتها للقلب، والسبب ذلك معه وجود أختي الصغيرة ذات 6 سنوات قبل السيارة، وحتى لم يرها فجعت السيارة حتى اصطدمت بالبنت ونتج عنها الحادث وفاة البنت. السؤال هل على أخي كفارة وما هي الكفارة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، هو أخطأ في إعطاء مفتاح السيارة لمن لا يحسن القيادة، هو أخطأ في هذا ويلحقه إثم في هذا. أما القتل إذا كان اللي يسوق السيارة لم يبلغ أو غير مكلف لا كفارة عليه، كفارة إنما هي على المباشر لا على المتسبب وهو الذي أعطى المفتاح، والمباشر غير مكلف فلا كفارة عليه، لكن الذي دفع المفتاح مخطئ ولا يعود لمثل هذا. نعم. هذا سائل يسأل يقول ما حكم الشرع في الجمعيات التعاونية بين الموظفين؟ ليست جمعيات تعاونية، هذه التعاونية تبرع، أنهم يجعلون صندوق وكل يدفع فيه تبرعا، فإذا احتاج أحد منهم يعطون من هذا الصندوق مجانا، يعطون من هذا الصندوق مجانا، هذه التعاونية. أما أنهم يتقارضون كل واحد يدفع مبلغ ثم يجمع ويعطى واحد قرض، ليس تبرعا وإنما هو قرض منهم ويأخذونه بالدور، فأنا أرى أن هذا لا يجوز، لأنه قرض جر نفعا ولأنه قرض مشروط في قرض، ولو لم يقرضهم لم يقرضوه، فهذا أمر لا يجوز فيما أرى، والله أعلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما سمعت الكلام نقول عند الضرورة إذا كان المسلمون بحاجة إلى الاستعانة بهم هذا شرط. الشرط الثاني أن لا يكون على المسلمين ضرر من الكفار، لأن يكون الكفار أمنا وعندهم مقدرة يستطيعون إعانة المسلمين بها وهم مؤتمنون على المسلمين، لا يخونون ولا يطلعون على أسرار المسلمين، بهذه الشروط يجوز الاستعانة. نعم. لا يجوز تجنيد المرأة بحال من الأحوال، أما أنها تخرج مع الجنود لمداواة الجرحى وسقي الماء للغزاة فلا بأس بذلك. كانت بعض الصحابيات يخرجن مع الرسول صلى الله عليه وسلم لتأمين الماء ولتضمير الجرحى ومداواتهم، أما أنها تجند فلا يجوز هذا، هذا من فعل الكفار لا من فعل المسلمين. لا تجند المرأة لا في القتال ولا في الأمن ولا في أي شيء، لا تجند المرأة، مرأة عورة وضعيفة ولا تقدر على ما يقدر عليه الرجل من الصبر والجلد والقوة. نعم. ولا يحصل بها المقصود أيضا، لا يحصل بها المقصود أيضا لضعفها، لا يحصل بها المقصود. وفي الحديث لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هذا عام في جميع الولايات، إلا الشيء الخاص بالنساء، الشيء الخاص بالنساء لا بأس، أما أنها تتولى على الرجال أو تشارك الرجال وتختلط بهم هذا أمر لا يجوز، أو تتولى أعمال الرجال الجهاد وحمل السلاح ودخول المعارك هذا من شأن الرجال، والمرأة إذا فعلت هذا كانت متشبهة بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المترجلات ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. نعم. الجهاد طلب الشهادة طيب، الجهاد لطلب الشهادة هذا أمر طيب، نحن نقول لا يقتل نفسه، وأما أنه يدخل الجهاد ويرجو الشهادة ويطلب الشهادة هذا أمر طيب ولا بأس به. نعم. يا أخي ابن قتيبة الإمام ابن قتيبة هذا إمام جليل وكلامه طيب، فالكي مكروه لا يفعل إلا عند الحاجة، وما دام لم يحصل شيء ما هناك حاجة، ما دام لم يحصل شيء فالكي من أجل دفع المرض قبل أن يحصل هذا مكروه ولا يجوز، أما إذا حصل الشيء وكان في الكي فائدة فإنه لا بأس بذلك. نعم. الشيخ لا بأس بذلك، هذا من الوقاية وشيء مجرب. تطعيم الأطفال من بعض الأمراض هذا من باب الحماية لهم، وهذا نوع من العلاج وشيء مجرب وليس مكروه. الدواء ليس مكروها بخلاف الكي فإنه مكروه، أما العلاج بالدواء واللي يعرف أنه بإذن الله يحصن الإنسان والطفل يحصنه من المرض هذا لا بأس به إن شاء الله. نعم. والوقاية يقولون الوقاية خير من العلاج. نعم. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: عند دخول جوار الأيام التي يختلف مع الناس الكفار، مع علم أنهم لا يعتنون بالطهارة، هل أكثر مقابل الصلاتين والشطارات إذا كانت رطبة أو غير رطبة توجد مصدر اليد؟ نعم، إذا كانت نجسة أو يغلب على ظنك أنها نجسة فلا تباشرها إلا بعد غسلها أو تنظيفها. نعم. أما إذا كان ما يغلب على ظنك ولا ترى عليها نجاسة ولا يغلب على ظنك أنها نجسة فالأصل الطهارة والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا من ذاته عند كل مسجد، هل المراد ستر العورة؟ خذوا زينتكم أي استروا عوراتكم. ستر العورة هو الزينة، وهذا واجب لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة. أما ما زاد على ستر العورة من الجمال فهذا مستحب، ما زاد على ستر العورة من التجمل في الصلاة أو في غيرها فهذا مستحب. الله جل وعلا جميل يحب الجمال. نعم. أحسن الله إليك. يقول: ما حكم التشقير للنساء؟ العبث بالحواجب لا يجوز، لا بالتشقير ولا بالنمص ولا بالنتف ولا بأي عبث. حواجب تبقى كما هي عليه ولا يغير منها شيء، فإن غير منها شيء فهذا يدخل في تغيير خلق الله الذي قال الشيطان: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل إسبال التوبة من نعم الإسبال من كبائر الذنوب، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار فقال: ما كان أسفل الكعبين فهو في النار. والذنب إذا توعد عليه في النار فهو من الكبائر، هذا من ضوابط الكبيرة أن يتوعد عليه بالنار أو باللعنة أو بالغضب أو بالبراءة منه ليس منا أو ما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليك. وقال السائل: يقول: إذا قرأت القرآن ووقفت عند سجدة مع أذان صلاة سرية فأكثر أمرا، وإذا كنت أصلي بجماعة فما تكره؟ أما إذا كنت تصلي وحدك فيستحب أنك تسجد في صلاة سرية أو جهرية، يستحب لك السجود. أما إذا كنت إماما فيكره لك السجود لأنك تشوش على المأمومين ويظنون أن هذا سهو فيحصل عندهم ارتباك، فلا تسجد في السرية إذا كنت إماما. نعم. هل يجوز لنا جمع هذا راجع إلى مكان المطار، إذا كان داخل جدة فلا يجوز لكم القصر والجمع لأنكم لا تزالون في البلد، في بلد إقامتكم. أما إذا كان المطار خارج البلد فلا بأس بالقصر والجمع لأنكم إذا خرجتم بدأتم السفر. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم ونفع بعلمكم. هذا السائل يقول: يوجد من بعض طلبة العلم اليوم من يقولون أن الاستعانة بالمشركين تعتبر من موالاتهم، وأن ذلك كفر لأن الاستعانة بالكافر تعتبر كفر، فهذه المسألة هل تعتبر من المسائل الاجتهادية أم هي من المسائل التي يعقد عليها الولاء والبراء؟ نرجو التوضيح. هذا الكلام كلام جاهل لا يدري ما يقول. ليس الاستعانة بهم عند الحاجة والضرورة من الموالاة، هذا من التعامل معهم، مثل ما نشري منهم السلاح ومثل ما نشري منهم البضائع المنتوجات، هذا من تبادل المصالح وليس هو من الموالاة. الموالاة هي المحبة، فنحن نستعين بهم وإن كنا لا نحبهم من أجل الضرورة فقط ومن أجل مصلحتهم هم، لأنهم يأخذون منا مقابل، هم بيساعدوننا مجاني يأخذون منا مقابل، فهذا من التعامل يا أخي وليس من الموالاة. وعلى المسلم أنه يتقي الله ولا يقول بغير علم ولا يفتي بغير علم ولا يخالف أهل العلم، وليس هذا من الاجتهاد، هذا فيها أدلة، ما دام فيها أدلة فهذا منصوص عليه، ليس هو من الاجتهاد الذي هو الاستنباط فقط، إنما هو قول بدليل كما ذكرنا لك. لكن كما ذكرت على الجاهل أن يسكت لا سيما في هذه الأمور المهمة ولا يدخل فيها بتخرص أو بجهل ويحكم بالكفر، من رأيت من حكم بالكفر والعياذ بالله، وهذا يرجع عليه هو، الخطر عليه هو، فلا يجوز الإنسان يتخرص في هذه المسائل ويقول على الله بغير علم ويتهم العلماء. نعم. أثابكم الله. يقول السائل: الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل، هل هذا من باب السياسة الشرعية أم أنها فتوى فتكون قاعدة عامة لا يرجع فيها إلى الإمام؟ يا أخي هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لنا أن نسلم، يجب علينا أن نسلم له ونقول السلب للقاتل، ولا نقول لماذا قال الرسول أو لماذا فعل الرسول كذا، نناقش الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أثابكم الله. يقول: هل يحق لنا قتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم من دولة الدنمارك أم أن ذلك راجع لولي الأمر؟ القتل والحدود راجع لولي الأمر، لا يجوز لأفراد الناس أنهم يقتلون ثم تنشأ الفوضى وتشب الفتنة بين الناس، لا يجوز هذا إلا لولاة الأمور الذين يضبطون الأمور ويطبقون الأحكام، بعدما يصدر الحكم عليه من أهل العلم ولي الأمر ينفذ، لها ضوابط الأمور ما هي، ليست فوضى. نعم. أثابكم الله. هذا السائل يقول: أنا من الدنمارك ومقيم هنا، يقول: مما يشنع فيه أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل رجال اليهود بعد استسلامهم وسبى نساءهم بعد الاستسلام، فيقولون أن هذه من عدم الإنسانية، وكيف يقتل الرجال بعدما استسلموا وتسبى نساؤهم؟ أفيدونا باركم الله كيف نخرج من هذه المشكلة وكيف نرد عليهم. لم يستسلموا يا أخي، نزلوا على حكم سعد بن معاذ، ما استسلموا، وإنما نزلوا على حكم سعد بن معاذ طلبهم هذا، فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه بقتل رجالهم وسبي نسائهم وأولادهم، فصوبه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، أي سماوات، ليس هذا باستسلام منهم، إنما نزلوا على حكم ونفذ فيهم الحكم الذي طلبوه هم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ممرض خارج هذه البلاد، أمره الطبيب إعطاء دواء فيه سم قاتل لمجموعة من المرضى الذين لا يرجى شفاؤهم، فماتوا جميعا، والممرض لا يعرف أن في هذا الدواء سم، فماذا عليه؟ المسؤولية على الطبيب، إذا أثبت عليه هذا الكلام المسؤولية على الطبيب، هو الذي يحاكم عند القاضي ويطبق عليه الحكم الشرعي. نعم. أحسن الله إليكم. نتوقف الأذان ثم نعود إن شاء الله. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يسمي بنته باسم نصرانية أو يهودية؟ إذا كان الاسم ليس فيه معنى مكروه إذا كان الاسم ليس فيه معنى مكروه أو محرم فلا بأس بذلك، ولو كان يتسمى به غير المسلمين. أما إذا كان يشتمل على معنى مكروه أو محرم، المحرم لا يجوز والمكروه يكره تسمي به. فلو أنه ذكر الاسم علشان نشوف هل هو يشتمل على مكروه أو محرم. نعم، لا، الكفار واليهود يتسمون عبد الله ويتسمون محمد ويتسمون بأسماء عربية، يتسمون بهذا. نعم، أثابكم الله. يقول السائل: هل الشرك الأصغر يوجد في توحيد الأسماء والصفات؟ وإن وجد فما مثاله وما حكمه وما ضابطه؟ أثابكم الله. نعم، التمثيل اللي يشبهون صفات الله بصفات خلقه هذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك، لأنهم جعلوا صفات الخالق مثل صفات المخلوق، فيكون فيه نوع من الشرك في الأسماء والصفات. نعم، أحسن الله إليكم. السائل يقول: أنا رجل أعمل في إحدى المراكز العسكرية، ولدينا محلات تجارية مثل مغاسل وبوفيه، وقمت بتأجيرها على مستثمر. يقول أنه يعمل في إحدى المراكز العسكرية ولديه، يعني لديهم محلات تجارية مثل مغاسل وكافتيريا يعني، وقمت بتأجيرها على مستثمر بشرط أن أخذ منه الربع، فهل هذا يجوز أم لا؟ هذا مجهول. الإيجار لا بد تكون معلومة. الربع إيش؟ الربع ما يحصلون شيء أو ما يحصلون، تؤجرهم بمبلغ معين في الشهر أو في السنة، مبلغ معين. يشترط في الإيجار أن تكون الأجرة معلومة ولا تكون مجهولة. نعم، الظاهر من سؤال يا شيخ انه مسؤول عن التأجير في القطاع العسكري، ولكنه اشترط يكون له نسبة. اعد السؤال نشوف. يقول: انا رجل اعمل في احدى المراكز العسكرية ولدينا محلات تجارية مثل مغاسل تجارية. يقول ما هي العسكرية. نعم، احسن الله اليكم. يقول السائل: لما يوضع الميت في القبر، هل يوضع في وسط القبر أم يوضع ظهره إلى جدار القبر الخلفي أم يوضع وجهه إلى جدار القبر الأمامي؟ أثابكم الله. الميت يوضع في قبره موجها إلى القبلة على صفة النائم على جنبه الأيمن. وأما سعة القبر أو ضيق القبر، يشترط أن يكون القبر يسع الميت، لا يكون ضيق جدا، لما يكون يسع الميت. نعم، أحسن الله إليكم. امرأة توفي زوجها وأعلمت بخبر وفاته وهي في منزل غير منزل زوجها، فهل تقضي العدة في هذا المنزل؟ تنتقل لمنزل السكن الذي كانت تسكن فيه في حياة زوجها، السكن الذي أسكنها فيه زوجها، ترجع إليه وتعتد فيه. نعم، وإذا كان الشيخ يقول إذا كان لديه أكثر من منزل اللي تستقر فيه في حياة زوجها، المسكن اللي كانت تستقر فيه هو موضع العدة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل من أندونيسيا يقول: حجيت العام الماضي مع والدتي وسعينا في المسعى الجديد ولم نعلم بأنه لا يصح السعي فيه، وأنا من السعودية وحصل مني لبس المخيط وجماع وحلق، وكنت أنتظر ما تسفر عنه فتاوى اللجنة الدائمة، والآن وجهونا أثابكم الله. اكتب بسؤالك إلى اللجنة الدائمة وينظر فيه إن شاء الله. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: لدي مزرعة وأتيت بمهندسين مختصين في الآبار، فقام المهندس بالتجول في المزرعة بدون أشياء محسوسة، فقال يوجد ماء على عمق كذا وكذا متر، فما رأي معاليكم في عمل هذا المهندس؟ وهل هو من الدجالين؟ وهل يجوز لي إحضار مثل هذا المهندس وأمثاله؟ هذا مما يستدل عليه بتربة الأرض وعلامات يعرفها الحذاق، يعرفون مواضع المياه من الأرض بعلامات يعرفونها في الأرض، فلا حرج في ذلك سواء عرفوه بالآلة أو بالنظر. نعم. أثابكم الله. يقول رجل مسافر وصلى المغرب ثم أراد أن يصلي العشاء. رجل مسافر وصلى المغرب ثم أراد أن يصلي العشاء وشرعت جماعة أخرى أو شرعت جماعة أخرى في صلاة المغرب، فهل يصلي العشاء خلفهم أربعا أم يقصر فيصلي اثنتين؟ وهل يختلف الحكم إذا كانوا مسافرين؟ إذا أراد أن يصلي مع الجماعة الذين يصلون المغرب يصلي خلفهم معهم ويتم أربعا، إذا سلموا من الثلاث قام هو واتى بالرابعة، لأن المغرب غير مقصورة والإمام لا يقصر في هذه الصلاة فعليه الإتمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل تسببت في إنزال المني في نهار رمضان دون جماع، فهل يجب علي أن أصوم شهرين متابعين أو إطعام 60 مسكينا؟ عليك التوبة إلى الله وعليك قضاء هذا اليوم إذا كان من العام القريب، ما جاء رمضان ثاني، أما إذا كان من عام سابق وجاء رمضان بعده فعليك مع الإطعام كفارة إطعام مسكين عن هذا اليوم عن التأخير. نعم. أحسن الله إليكم. يقول لدي شقة في مكة في كدي وأصلي جميع الصلوات بما فيها صلاة الجمعة في المسجد الجامع القريب من الشقة، فهل الأجر مثل الصلاة في المسجد الحرام؟ إن شاء الله، كل ما كان داخل الحرم ففيه المضاعفة، كله يسمى المسجد الحرام، كل الحرم بأعلامه وحدوده كله يسمى المسجد الحرام، هذا هو الصحيح من قوله العلماء. نعم. أثابكم الله. يقول هل الطفل الذي لا يعقل يقطع الصف إذا وقف في الصلاة المكتوبة؟ لا يقطع الصف، لكن يكون فرجة تخل بالصف، وقد أمرنا بسد الفرج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الزواج قبل بلوغ الرجل والمرأة؟ لا بأس بذلك، لا بأس أن يزوج الذكر قبل بلوغه وأن تزوج البنت قبل بلوغها، ويعقد وليه يعقد عنه، ولي الطفل يعقد عنه، ولي البنت يعقد عن وليها، هذا معروف حتى لو كانت كبيرة ليعقد لها وليها، لكن الطفل يعقد عنه وليه، وإن كان كبيرا عقد لنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. هل يصح قول القائل يا رحمة الله أنقذيني؟ لا تدعى الصفة، إنما يدعى الموصوف، ويقول يا أرحم الراحمين ارحمني، أو اللهم أنقذني برحمتك، توسل إليه بصفته سبحانه. نعم. أستاذن معاليكم في الانتقال لإخوة في الرياض أيضا لديهم سؤال. الحد الأدنى الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة هو تعلم أمور الدين، تعلم أمور الدين، توحيد، صلاة، الزكاة، الصوم، الحج والعمرة، هذه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يتعلمها، ويعرفها من أجل أن يعبد الله على بصيرة، يتجنب الشرك والنفاق والكفر بأنواعه، يتجنب ويحافظ على الصلاة ويؤديها كما أوجب الله بأركانها وشروطها وواجباتها، يؤدي الزكاة المفروضة عليه، يصوم رمضان، يؤدي الحج والعمرة المفروضين بعلم بالشروط المعتبرة لكل عبادة. لا بد يتعلم هذه الأمور، هذا فرض على كل مسلم ومسلمة، فرض عين. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم. نعود إلى أسئلة الإخوة هنا. يقول السائل: ما حكم الأجرة التي يأخذها البنك على الحوالة؟ على الحوالات. الأجرة التي يأخذها على الحوالة البنك أو غيره، هذه من عقود الإرفاق، يقولون الحوالة من عقود الإرفاق لا يأخذ عليها، لكن إن كان يأخذ المال يحمله، المال اللي أعطيته يحمله إلى البلد الآخر، يأخذ على حمله أجرة. أما إذا كان لا يعطي، يأخذ المال هنا ويعطي بدله في البلد الآخر، هذا لا يأخذ عليه أجرة. نعم. أحسن الله إليكم. هل يجوز لمن عنده مصحف قديم ممزق أن يحرقه في مكان طاهر بالصحراء؟ نعم، إذا وجد مصاحف مندرسة فإنه إما أن يدفنها في مكان طاهر، وإما أن يحرقها ولا يتركها للإهانة. نعم. وقد فعل الصحابة كلا الأمرين، دفنوا المصاحف وحرقوا المصاحف. عثمان رضي الله عنه لما كتب المصحف الموحد جمع المصاحف الأخرى وأحرقها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا آخر سؤال. يقول السائل: هل صيام كفارة اليمين الثلاثة أيام لازم أن تكون متتابعة، وقد كنت صمت من قبل غير متتابعة فهل أعيدها؟ لا يشترط التتابع فيها، لأن الله قال فصيام ثلاثة أيام ولم يقل متتابعات. نعم، ورد قراءة لكنها فيما أظن ليست يعني قوية السند، ليست قوية السند، ورد فيها صيام ثلاثة أيام متتابعات، لكن الجمهور على أنها لا تتتابع عملا بالقراءة المشهورة الواضحة. نعم. صلى الله إليكم وبارك فيكم وجزاكم خيرا. وننوه إلى أن درس معالي الشيخ سعد بن ناصر الشتري بعد الصلاة إن شاء الله. Thank you.

شرح لا سجل 40